لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الجهاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. قال: والجهاد فرض كفاية. الأدلة كما سبق وسقناها دلت على هذا الحكم، من أن الجهاد في أصله فرض كفاية ويتعين في أحوال كما سيأتي. وهذا يأخذنا إلى كذلك بيان أو تعريج في يعني إيجاز على مراحل تشريع الجهاد، مراحل تشريع الجهاد. فالجهاد في الإسلام شرع على مراحل، ولم يشرع مرة واحدة، وإنما شرع على مراحل. ولعل هذا من عظيم رحمة الله بالأمة على مر الزمان، حتى تعمل بفقه المرحلة المناسبة. وهو الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم في عدم نسخ المراحل المتقدمة، المراحل المتقدمة. أما المراحل فهي ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الكف والإعراض، يعني يكون للمسلمين فيها قدرة على الرد وعلى المواجهة، لكنهم أمروا بالكف والإعراض لحكم يريدها الله عز وجل ولمصالح عظيمة نتيجة هذا الكف والإعراض. من أعظمها أن هذه مرحلة للتربية والإعداد، ثم كذلك مرحلة كذلك دعوة. فإن الناس إذا بدأ الإسلام فيهم بالقتال فلعل هذا يكون سببا لنفرتهم. فالله سبحانه وتعالى لما كان المسلمون في مكة تتوق نفسهم إلى الجهاد والقتال ضد الكفار من شدة الأذى، أمر الله عز وجل بالكف والإعراض. فكانت هذه الآية الشهيرة في هذه المرحلة، وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانت هذه الآية آمرة للمؤمنين بالكف والإعراض، وإن استفزتهم الأمور من حولهم وإن كانوا يستضعفون ونحو ذلك، فكانت مرحلة الكف والإعراض. ثم كذلك الحكم التي أشرنا إلى بعضها، ومنها مسألة عدم نفور الناس من الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل إلى أوائل المرحلة المدنية وهو يقول: أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك من الخطر والخطأ الشديد عدم دراسة فقه الجهاد دراسة تفصيلية، وإلا كثير من الاتجاهات المعاصرة إذا درست فقه الجهاد ربما تدرسه دراسة عامة، كما هو للأسف المضمون في كثير من الاتجاهات التكفيرية والجهادية في هذا العصر. الدراسة العامة، ونعني بالدراسة التفصيلية مثل دراسة فقه المراحل وكلام العلماء في هذه المراحل، وهل يعمل بمرحلة سابقة في وقت بعد حصول المرحلة اللاحقة ونحو ذلك. فهذا كله يكشف لك فساد عمل كثير من هذه الاتجاهات الإسلامية، ولعل من أشهرها هذا الاتجاه الموجود في سوريا الآن والعراق، الذي في الحقيقة لو أراد الغرب والكفار بكل الوسائل الجبارة التي عندهم من إعلام ومخابرات ويعني وسائل حربية وكذا وكذا أن ينفروا الناس من الإسلام ما نفروهم مثل ما تفعل داعش وأخواتها. فإن هذه الطريقة لعرض الإسلام ابتداء طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أننا أغفلنا الطرف عن مسألة التكفير وغيره، هذه الطريقة في عرض الإسلام للناس في العالم، وأن هذه دولة الخلافة القادمة ونحو ذلك، هذه كفيلة بأن ترد المسلمين ضعفاء الإيمان عن أن يتبعوا هذا الأمر، فضلا عن الكفار الذين ينظرون إلى الخلافة الإسلامية على أنها تقتل وتذبح الناس وتلعب برؤوسهم الكرة وتتلذذ بقتل الناس وهي تمثل بهم، وقد نهي في الإسلام عن ذلك. يعني نهينا في الإسلام عن ذلك، عن التمثيل بجسس الكفار، وهيأتي معنا في أبواب الجهاد مثل هذا الكلام. فابتداء عرض ابتداء عرض إيش؟ ساقط. يعني إذا أردنا أن ننفر الناس من الإسلام كفى أن تأتي ببعض المشاهد التي يفعلها هؤلاء وتعرضها على الناس، فكفى بها نفرة والعياذ بالله للناس. فانظر إلى مراحل الجهاد كيف تقررت وكيف كان الأمر في التنقل من مرحلة إلى مرحلة، وإن كنا نختصر في ذلك أيضا. فالمرحلة الأولى كما ذكرنا كانوا يضطهدون وكانوا يؤذون وكانوا يقتلون ويعذبون ويصد عن سبيل الله بكل الوسائل في مكة، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. ومع ذلك إلى أن هاجر كانوا يأتونه يستأذنونه في القتال ويقول إني لم أؤمر بذلك، مع أن الاغتيالات كانت من أسهل ما يكون في هذا الجو القبلي. في هذا الجو القبلي مسألة الاغتيالات وحرب العصابات أسهل شيء. لماذا؟ لأنهم أصلا كقبائل عاشوا زمانا طويلا بينهم نوع من الخصومات والنزاعات، فمن الممكن تكون الاغتيالات وحرب العصابات ممكن تكون لها أثر. ومع ذلك نهي في الإسلام في هذه المرحلة عن القتال والمصادمة، بل أمروا بماذا؟ بالتربية، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، بل قيام الليل في هذه المرحلة كان واجبا في أول الإسلام كنوع من التربية، وهكذا. وظل ذلك إلى أن هاجر الناس إلى المدينة. فكانت المرحلة الثانية في المدينة لما اشتد أذى المشركين وصاروا يتهددون المسلمين ويرسلون التهديدات للدولة الإسلامية الناشئة الجديدة في المدينة، فكان الأمر من الله عز وجل بماذا؟ بأن نقاتل من باب الدفاع فقط، إذا قاتلونا نقاتلهم لكن لا نبدأهم بالقتال في أول الأمر، وهو قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انظر سبحان الله، انظر إلى هو في الحقيقة ظاهر الآية ليس إيش؟ ليس أمرا، ظاهر الآية ليس أمرا، إنما الآية نزلت بالإشارة إلى إباحة قتال الكفار في الدفاع عن الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك بعض العلماء يجعل المراحل أربعة، فيضع مرحلة ثالثة وهي قتال من قاتلنا والكف عمن كف عنا، وهي في قول الله عز وجل وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قتال اللي يقاتلنا فقط، أما من لا يقاتلنا لا نقاتل. ثم كانت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة قتال المشركين والكفار في الأرض كافة، كما أمر الله سبحانه وتعالى وقال قاتلوا المشركين كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه مراحل للجهاد، بين كل مرحلة ومرحلة أحوال وظروف وملابسات وأحداث طويلة كثيرة، وإن كانت المدة الزمنية قصيرة، بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال بين المرحلة الثانية والثالثة، أو المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، لو جعلنا المرحلة الثانية والثالثة اللي هم عندما يصنفها أربعة جعلناهم مرحلة واحدة، بين هذه المرحلة والرابعة مدة قصيرة مش طويلة، لكن هذه المدة مليئة بالأحداث، مليئة بالأحداث. يعني متى أذن الله عز وجل لهم بأن يقاتلوا الكفار في الأرض جميعا، ومتى كان قد أذن لهم سبحانه وتعالى أن يقاتلوا من قاتلهم فقط؟ من سنة 2 لسنة 5، من سنة 2 لسنة 5، 3 سنوات فقط. سنة 2 اللي كان فيها غزوة بدر، هي دي اللي كان فيها مسألة الإيش المعتدي يعتدي علينا نقاتله. ثم شرع القتال المطلق في سنة كام؟ آخر سنة 5، لما انتهت الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص كده احنا هنطلع نقاتل الكفار بعد كده. وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرسل السرايا والبعوث وكذا ونحو ذلك، 3 سنوات. لكن هذه السنوات مليئة بماذا؟ بالأحداث الجسام العظام والموازنات البعيدة جدا والطويلة جدا زمنا في عصرنا، بمعنى ان هؤلاء ما انتقلوا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم الا بظروف معينة. هذه الظروف لا يشترط انها تكون 3 سنوات او 30 سنة، لا، المهم انها تكون نفس الظروف، نفس الظروف. وإلا البعض يقول لك انتقل المسلمون من جهاد الدفع إلى جهاد الطلب في 3 سنوات. أي نعم، 3 سنوات دول إيه؟ احسب الموازنات السياسية في الجزيرة وفي العالم في الوقت ده كانت إيه اللي بيحصل، وشوف الواقع اللي انت فيه. هم في 3 سنوات دول الجزيرة العربية كلها بعد كده، بعد 3 سنوات دول إيه؟ بقت تخاف منهم خلاص. بعد الأحزاب كل الجزيرة العربية بقت تخشى الإيش؟ تخشى المسلمين بعد الأحزاب خصوصا، علشان كده غطفان رجعت تاني بعدها تهاجم المدينة، ما رجعتش تاني تهاجم المدينة. قريش رجعت تاني تهاجم المدينة، ما قدروش خلاص. لماذا؟ لأنه تحولت موازين القوة، موازين القوة اختلفت، فصار المسلمون في ميزان القوة أعلى ولا أقل منهم؟ أعلى، ده على مستوى الجزيرة. أما تيجي بقى تناقشها على مستوى العالم، كان العالم في الحقيقة إلى وقت قريب جدا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبه بالإيش؟ بما يحدث في الجزيرة العربية. ودي موازنة سياسية برضو مهم جدا النظر فيها، هل العالم في عصرك أنت لا يأبه بك، ولا العالم بيرصدك في كل صغيرة وكبيرة؟ انظر في ذلك. الجزيرة كان إلى وقت قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العالم الكبير اللي هو الروم والفرس ما كانوا يأبهون بالجزيرة، ولعل الحديثة بتاعت كسرى لما رسله النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 وبعث له الرسول، بعض عمال كسرى قتلوا الرسول في مكان اللي هو كان بسبب غزوة مؤتة، وبعض الأحداث انه كسرى نفسه قطع إيش؟ مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد من عبيدي يرسل إلي، لأنه هو كان متصور أن إيه دول رعاة بقر ومش عارف إيه ورعاة غنم وما لهمش أي كيان. لكن هل الموازنة العصرية في زمانك مثلا هي نفس الموازنة أن العالم ما هوش حاسس بيك، وعلين تطلعت مرة واحدة بقوتك على العالم ده، بدليل ان المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا ولا تراجعوا؟ انطلقوا، لان هم صارت لهم الايش القوة والدولة وكذا، حتى في القوة الحسية العسكرية، وانطلقوا بعد ذلك. ولذلك الخلط بين مراحل الجهاد دي مصيبة سودة، ولذلك بعضهم يأتي في مراحل ضعف شديدة جدا ويقول لك الله عز وجل قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طب ما تقرأ كتب الجهاد، اقرأ الكتب وفقه الجهاد، اقرأ بالتفصيل ان امتى يكون الفئة القليلة تقاتل وظروف القتال تكون كيف ونحو ذلك. وإلا الأمر لو على إطلاقه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وهو أشجع الناس. ولو كان الأمر على إطلاقه ما خندق النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون على أنفسهم، ما كانوا خندقوا، كانوا طلعوا عملوا إيه؟ وجهه من باب كم من فئة قليلة ونحو ذلك في الأمور. ولذلك الحقيقة فقه الجهاد ليس مجرد عناوين تقرأ. والله أنا أذكر من سنوات قبل الأحداث السيئة جدا اللي في العالم الإسلامي دي، حوالي أكثر من 10 سنوات أو لا قبل حتى غزو الخليج، أما بدأوا القاعدة في أفغانستان، كم من العجيب جدا أنك تجد في بداية ما بدأت تنشر لهم أبحاث على النت، كان إمام ما عندناش نت ولا غيره احنا هنا، لكن كانوا الإخوة يجيبوها كأبحاث بتنشر كده وبعض الناس يجيبها، فكم من العجب أنهم يصرون على أن الجهاد فرض عين مطلقا كده من غير مناقشة، ما فيش حاجة اسمها، لا يقبلون حد يقول أن الجهاد فرض إيش كفاية، وسب وطعن في العلماء، وسب وطعن في العلماء. وكل عالم يقول إذا سئل مثلا أن الجهاد فرض كفاية يقولون هذا عميل وفي وعلي ونحو ذلك، مع أنك لو بحثت في كتب الفقه سواء مطولة أو مختصرة لن تجد عالما واحدا من علماء الأمة المعتبرين يقول أن الجهاد فرض عين. الجهاد باتفاق علماء الأمة في الجملة ليس فرض عين، ليس فرض عين، ولكن العلماء يصنفون ويقولون الجهاد فرض كفاية وكذا، ويناقشون ثم يقولون ويتعين في كذا، ويذكرون الإيش الأحوال التي يتعين فيها الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد في أصله، في أصله هذا حكمه، وهو المقصود به غزو الكفار، غزو الكفار هذا المقصود بالجهاد. أما عند التفصيل فالعلماء في العصر المتأخر جعلوا مصطلح يبين الفرق حتى لا يخلط الناس، فقالوا جهاد الطلب وجهاد الإيش الدفع. جهاد الطلب هذا بلا خلاف هذا فرض كفاية، وجهاد الدفع هذا متعين وواجب، لأن جهاد الدفع هذا له أحوال هيأتي الكلام عليها ونحن نتكلم هنا. لكن لفظ الطلب، الطلب والدفع والطلب لم يرد في كلام السلف الأوائل كثيرا. لماذا؟ لأن هذه المسألة كانت عندهم منتهى منها، من حيث أن الجهاد شرعه الله عز وجل لعزة الإسلام، ثم هناك أحوال يجب فيها الجهاد، يتعين فيها الجهاد، ويذكرون هذه الأحوال. لكن تجد العجيب أن هذه الأبحاث لا تتعرض للمسألة كذلك، يعني لو أنه مثلا تعرض للمسألة وقال الجهاد فرض كفاية في الأحوال كيت وكيت وكيت لا مشح، إنما هو يطلق ويقول الجهاد فرض كفاية. نعم. قال والجهاد فرض عين. قال والجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. والأدلة على هذا كثيرة جدا في الحقيقة، لكن احنا أشرنا لبعضها في المرة السابقة ولأجل الوقت يعني، لكن لعل من أشهرها قول الله عز وجل في آخر سورة يونس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا يفيد إلى أن ليس كل المسلمين واجب عليهم ماذا؟ أن يخرجوا للجهاد، وهذا هو الجهاد في الأصل. طب لو العدو داهم الأرض، العدو كذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. شرع الجهاد في الإسلام لأجل نشر الإسلام. ولذلك هناك تنبيه أيضا مهم جدا في سؤال، هل الجهاد في الإسلام غاية أو وسيلة؟ وسيلة بلا شك بلا خلاف أن الجهاد في الإسلام وسيلة وليس غاية. وإلا لو عبد الناس ربهم سبحانه وتعالى هذا ما يرجوه الدين والإسلام، وليس يرجو القتال وقتل الناس، إنما يرجو تعبيد الناس لله عز وجل ولذلك السيف هذا خادم للدعوة، خادم للدين، يخدم الدين كوسيلة لأجل التمكين. أما أنه غاية فهذا معناه أنه إن لم يوجد كفار فهذه الغاية تموت، ولا يكون في الإسلام تنفيذ وإقامة هذه الغاية. ولذلك فهذا مهم جدا أن يفرق بين كون الجهاد غاية أو وسيلة لنصرة الدين ورفعة الإسلام ونحو ذلك. قال: وهو أفضل متطوع به، وفضله عظيم، والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني هذه الآية من آيات المرغبة جدا في الجهاد، إن الله اشترى، وفيها يعني بلاغة عظيمة جدا في أن الله عز وجل خاطب الناس بما يحبون. الناس يحبوا التجارة ويحبوا الكسب والمكسب ونحو ذلك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وقال في الموضع الآخر: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وذكر فيها الجهاد. ولعل في الحقيقة من المواقف اللطيفة الطريفة الجميلة جدا في بيان فضل الجهاد موقف عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى مع الفضيل بن عياض، يوم كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يخرج كثيرا للجهاد وينفق كثيرا على المجاهدين، وكان الفضيل رحمه الله تعالى يعتكف في المسجد الحرام، فأرسل إليه رسالة فيها أشعار جميلة جدا، أنا بس ذهبت من بالي دلوقتي، لكن في افتتاحها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر يعني أبيات جميلة جدا يعني بيذكر فيها فضل الجهاد. وأرسل هذه الأبيات مع يعني واحد من أصحابه إلى الفضيل في المسجد الحرام، فلما جاء هذا يعني الصاحب لعبد الله بن مبارك بالرسالة بكى الفضيل وقال: نصحني أبو عبد الله، أو كلمة نحوها يعني، فيعني أحسن إلي النصيحة وكذا، ثم كافأ الرسول به أن حدثه حديثا في فضل الجهاد. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد فقال: لا تطيقون. فقالوا: يا رسول الله، يعني ادخل لنا في الجهاد، أو هل في هناك عمل أفضل أو كلمة نحوها من الجهاد؟ قال: لا تطيقون، لا تطيقون، لا تطيقون ثلاثا. ثم قال: هل يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد أن يقوم فلا يفتر، وأن يصوم فلا يفتر، حتى يرجع المجاهد، أو كلمة نحوها؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: كلمة نحو فهكذا الجهاد، أو كلمة نحوها يعني. فالشاهد يعني أن الجهاد فضله عند الله عظيم، وقول المصنف هنا إنما هو كذلك مذكور في كتب العلماء في يعني مواضع الكلام العلماء عن فضل الجهاد دائما، وهي كلمة: هو أفضل متطوع به. أفضل متطوع به يعني هو أفضل من تطوع الصلاة، وأفضل من تطوع الصيام، وأفضل من تطوع الحج والعمرة والصدقة ونحو ذلك. أفضل متطوع به هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا. يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا. كلمة عينيا هنا نستطيع ان احنا نقسمها تقسيمين: عيني باعتبار الافراد، وعيني باعتبار أهل المكان، فيتعين على هذا الفرد أو يتعين على أهل هذا المكان. أولا قال: إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. هذا موضع يتعين فيه القتال على كل من حضره، يعني يجب فيه القتال على كل من حضر، وأنه إذا انصرف هذه خيانة لله ولرسوله وللمسلمين، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال: إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثانيا، إذا حصر بلده عدو، لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين. إذا حضر بلده عدو، نزل العدو بأرض المسلمين، نزل العدو بأرض المسلمين، وجب عليهم مجاهدة هذا العدو جهادا عينيا، يعني باعتبار الأفراد وباعتبار الإيش؟ أهل المحلة المكان، مع النظر، وهذه مسائل بتفصل في كتب الجهاد المطولة، في القدرة، فمع النظر في القدرة والإيش؟ والعجز، يعني مع اعتبار القدرة والعجز هم يجب عليهم الجهاد، لكن ماذا لو كانوا لا يقدرون، عجزوا عن ذلك؟ مثل مثلا أهل فلسطين، أهل فلسطين هؤلاء يجب عليهم جهاد اليهود ابتداء، يعني هم أهل المحلة يجب عليهم دفع هذا العدو، لكن ينظر الدفع هنا هل في القدرة أم لا، وهكذا. فتجد هناك أحكام تفصيلية كثيرة جدا تدخل في هذا الباب وهذه المسائل، وأن هناك من إذا لم يفهم هذه المسائل جيدا تراه يفسد في الحقيقة بظن أن هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، وإلا لو أنه مثلا ذهب فقتل يهوديا، فقتل اليهود 100، ها هل في ذلك يكون هذا نصر وانتصار، أم أن هذا ربما يكون فساد وانهزام؟ ويقول لك: ما احنا قتلنا واحد منهم واليهود وكذا. طب 100 مسلم لواحد يهودي، ده واحد مسلم لا يعدل، طبعا ما يوازنش مع يهودي، لا يوازن هذا مع ذاك، يعني لو هيقتل مسلم ويقتل يهودي، لا طبعا بقاء النفس المسلمة هذه أولى، مع اعتبارات تفصيلية أيضا، هي انه ممكن النفس المسلمة دي لو هيتحقق من وراء موتها مصلحة للمسلمين أعظم، خلاص يبقى هنا في مصلحة راجحة، اسمها العلماء يسمونها مصلحة راجحة. بل لو قتل واحد من اليهود وقتل 100 من المسلمين وهناك مصلحة راجحة، خلاص ماشي، بس تكون فعلا في مصلحة، ايه، مش متوهمة، مش مصلحة متوهمة ويسمي ده نصر، كل يوم آلاف تقتل وديار تخرب ونحو ذلك ويسميه نصر ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة كله محتاج دراسة تفصيلية ورجوع للعلماء، وليس الكلام مجرد كلام حماسي وكذا ونحو ذلك. نعم. قال ثالثا: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة، إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة، بمعنى هناك قتال طلب، جهاد طلب، يعني المسلمون يخرجون لجهاد طلب، غزو، غزو في سبيل الله، الحين يفتحوا، ده فرض كفاية ولا فرض عين؟ كفاية، لكنهم يحتاجون إلى أشخاص بأعيانهم لمهمات لا يقوم بها إلا هؤلاء الأشخاص، تعين ذلك. يعني مثلا المسلمين عندهم طيارة، محدش بيعرف في سؤال غير واحد معين، لا خلاص هذا تعين في حقه الجهاد. عندهم مهمة معينة لا يقوم بها إلا هؤلاء الأشخاص، تعين في حقهم ذلك. رابعا: إذا استنفره الإمام. الحقيقة الثالثا دي الفقهاء في كتب الفقه أحيانا يعبرون عنها بتعبير إذا عينه الإمام، إذا عينه الإمام، يعني الحاكم المسلم قائد الجيش أو نحو ذلك، قال: أنت تؤدي المهمة دي لأن فيش غيرك، خلاص كده أصبح في حقه واجب. نعم. رابعا: إذا استنفره الإمام أو استنفرهم الإمام، إذا استنفره الإمام أو استنفرهم الإمام، يعني لو أن الإمام طلب منهم أن يخرجوا معه عليهم أن يطيعوه في ذلك، لأن هذا الاستنفار من الإمام لا يكون إلا عند الإش الحاجة. ولذلك الإمام مش شخص أرعن، مش شخص أرعن ولا شخص جاهل هياخد الناس يروح يهلكهم في إيش، في أي لحظة. وإلا لو حصل هذا، هذا بينظر له ويبقى في نصايح من العلماء وكذا ونحو ذلك. نعم. قال إذا استنفره الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، الاستنفار يعني طلب الخروج، طلب الخروج للجهاد. وقال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. احنا فتنا في الحقيقة مسألة مهمة تذكرتها معذرة الآن، وهي احنا ذكرنا مراحل الجهاد، وهي المسألة أشرنا إليها، وهي هذه المراحل آخرها مرحلة الإيش؟ القتال كافة للمشركين كافة. طيب هل المراحل السابقة منسوخة أم أنها باقية؟ موجود في كلام العلماء من يقول هي منسوخة ونحو ذلك، لكن خلاصة الكلام والتفصيل طويل جدا في كلام العلماء فيها أن هذه المراحل وإن نسخت في زمانها لكنها يعمل بها في كل زمان إذا احتاج إليها المسلمون، وذلك لأن المسلمين إذا كانوا في زمان ضعف فهم يعيشون مرحلة كأنها لم ينزل فيها مرحلة الجهاد الإيش المطلق لكافة المشركين، هيعيشوا مرحلة التي تناسب الحال. وهذا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع تفصيل يعني فيها، وهي أنهم يعيشون المرحلة، بمعنى لو أن المسلمين في زمن استضعاف فهم يعملون بمرحلة الإيش الكف والإعراض والتربية والإعداد، لو أن المسلمين عندهم من القوة ما يجعلهم يردون الاعتداءات فقط يعملون بمرحلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لو أنهم عندهم القدرة على غزو الناس وفتح البلاد لزمهم أن يقيموا ذلك. وللعلماء كلام في المدة التي يجوز فيها الخروج وعدم الجواز، بمعنى إذا كان للمسلمين قدرة عسكرية على فتح البلاد في العالم، فبعض العلماء يقولون هذا قول كثير من الفقهاء أنها لا تزيد على 5 سنوات، يعني يجب على حاكم المسلمين أو خليفة المسلمين أن يغزو بهم في مدة لا تزيد عن 5 سنوات، يعني ما يزودش عن 5 سنوات حتى لا تضيع فريضة الإيش الجهاد في الأمة وتتعطل. وهذا أيضا راجع للقدرة والإيش والعجز، ده في حالة الغزو. وإلا بعض أمراء المسلمين كان يغزو كل شهر وكل سنة، وهارون الرشيد رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه كان يغزو عاما ويحج بالناس عاما، يخرج للغزو عام ويحج بالناس عام ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القاعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم، القاعدة لعذر اللي هم الذين تخلفوا عن الجهاد لأي سبب، تخلفوا سواء في جهاد طلب أو جهاد دفع، فالذين تخلفوا لعذر عليهم أن يخلفوا الغزاة في أهليهم. وهذا يأخذنا إلى مسألة نشير إليها في الختام، وهي مسألة شروط وجوب الجهاد. شروط وجوب الجهاد، من الذي يجب عليه الجهاد؟ وإلا هل الجهاد واجب على كل الناس بجميع أحوالهم وأوصافهم وأعيانهم؟ لا، بل هناك تفصيل عند العلماء في ذلك. فأول شرط من شروط وجوب الجهاد هو الذكورة، أول شرط هو الذكورة، وإلا فالجهاد لا يجب على النساء وإنما يجب على الذكور. والذكور كذلك هي التفصيل عليهم بعد ذلك القادرين. فالذكور لأنه لا يجب على النساء. لكن إذا خرجت المرأة فإنها تخرج في المداواة ونحو ذلك والتمريض، كما كان يوم أحد، كما كان في يوم أحد، فيجوز خروج النساء للتمريض. ولم يشرع الجهاد للنساء، لماذا؟ لأنه فيه من المخاطرة بأعراضهن ما فيه، ولذلك منع خروج النساء في الجهاد. وإن قال قائل كيف وقد خرجنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في بعض الإش الغزوات، فالعلماء يقولون أن هذا محمول على أن هذه حالة استثناء للأمير أو الحاكم أو القائد إذا احتاج لذلك، وإلا لم يعرف في الصحابة أنهم اصطحبوا نساءهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما اصطحب في بعض أسفاره اصطحب في ظروف معينة، من العلماء من يقول منها أنه أمن وكان يعني في أمن ونحو ذلك، ومنها أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وعليه فلا يخاطر بالنساء وخصوصا عند الثغور ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، ذكر مكلف، مكلف يعني لا يكون صغيرا، لأن الصغير ضعيف، لأن الصغر مظنة الضعف يعني ضعيف لا يقدر ولا يقاوم. وإن خرج بعض الصبيان في بعض المعارك فإنما هذا كان كذلك خروج استثناء، فيجوز للأمير أو القائد أن يستثني من شاء من الصبيان، لكن الأصل لا يجب على الصبي. كذلك العاقل. الشرط الثالث الإسلام، أن الجهاد يجب على المسلم، أما الكافر فلا، لأنه ليس من أهل هذه العبادة وليس مأمونا على أن يخرج في المسلمين. وبعض العلماء يفصل في ذلك ويتكلم في المنافق، من عرف عليه النفاق ونحو ذلك، فيقول وكذلك المنافق لأنه يخذل المسلمين. بل والعلماء يفصلون أدق من ذلك ويقولون حتى المسلم الصالح إن كان ضعيف القلب معروف بالتخذيل أو الإرجاف أو نحو ذلك فهذا لا يخرج في صفوف المسلمين، لأن هذا يفسد ولا يصلح. والله سبحانه وتعالى يقول في المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني الضعفاء دول يقعد يسمع المنافقين، المنافقين يقولوا ياه ده احنا بكرة هنضيع، ده الجيش المقابل لنا عنده يوم الضعفاء دول يحصل لهم ايه؟ يحصل فيهم نوع من الخور، وقد تكون الهزيمة بسببهم، ممكن يولوا الأدبار ونحو ذلك وهكذا. الشرط الأخير وهو أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا، يعني صحيح من العلل المرضية التي تمنعه من الجهاد، كالعمى العرض الشديد ونحو ذلك، والأمراض الشديدة التي تمنع من الجهاد. وإلا فقد خرج بعض الصحابة وفيهم بعض الأمراض، لكن هؤلاء منهم من خرج لأن مرضه لم يكن يمنعه أو خرج عزيمة، كعمر بن الجموح رضي الله عنه الذي كان به عرض شديد ومع ذلك خرج فقاتل حتى قتل رضي الله عنهم وأرضهم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.